عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب القواعد الحسان لتفسير المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي قواعد في تفسير القرآن أو متعلقة بتفسير القرآن الكريم. ذكر الشيخ في الكتاب 71 قاعدة، وهذه القواعد كما يظهر من اسم الكتاب أنها متعلقة بتفسير القرآن الكريم، أنها متعلقة بتفسير القرآن الكريم. لكن قد يبدو لأول وهلة أنها قواعد يعتمد عليها التفسير، باعتبار أن القاعدة كما تقدم بيانها الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة ويتعرف على أحكامها منه، فهذا معنى القاعدة. فقواعد التفسير أي الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة من التفسير ويتعرف على أحكامها منها. فقواعد التفسير أي القواعد الكلية التي يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم، بمعنى أننا إذا عرفنا هذه القاعدة استفدنا منها في تفسير كثير من آيات القرآن الكريم. فمثلا حينما يقال العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذا نستفيد منه في كثير من تفسير الآيات. فمثلا إذا وردت الآية ولها سبب خاص لن نقصر الآية على هذا السبب، وإنما سنقول الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا معنى قواعد التفسير. ولكن الكتاب الذي بين أيدينا ليس على هذا النمط في التحقيق، فكتاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ليس خاصا بقواعد التفسير، وإنما الكتاب جمل من الفوائد والإرشادات التي يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم أو التي لها علاقة بالقرآن الكريم. لذلك بعض هذه القواعد لا يؤثر في التفسير أصلا، إنما هي قواعد مستقاة من القرآن، فيمكن أن يقال لها قواعد قرآنية لا قواعد تفسيرية. ومنه كذلك قواعد في الأصل ليست تفسيرية، إنما هي لغوية أو مسائل عقدية قررت في القرآن الكريم. فمثلا يتكلم عن البعث وطرق إثبات البعث في القرآن، تضي قاعدة تفسيرية، كيف تكون قاعدة تفسيرية بالمعنى المشهور؟ يتكلم عن تقرير النبوة، كيف تم ذلك؟ الله عز وجل أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، أين هذا في قواعد التفسير؟ فهي ليست قواعد تفسيرية بالمعنى الخاص المشتهر في هذه الأيام، وهو أن القاعدة تنطبق على جزئيات كثيرة وأنه يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم، وأنه يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم. يعني مثلا حينما نقول لا يصح دعوى النسخ إلا بدليل، العام باق على عمومه حتى يرد دليل على تخصيصه، هذه قواعد تفسيرية لأن تتعلق بالتفسير. تأتي وأنت تفسر آية واحد يقول آية منسوخ، نقول الأصل عدم النسخ، هذا دليل على النسخ. واحد يدعي التخصيص، نقول الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد دليل على التخصيص. نقول السياق مقدم على ما خالفه، مثلا القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك، هذه قواعد تفسيرية ومنها قواعد ترجيحية أيضا. لكن كتاب الشيخ في أغلبه ليس كذلك، وذلك لأن هذا العلم لا يزال في تجدد وتطور. أعني علم قواعد التفسير. فالإطلاق القديم عليه ليس كالإطلاق الحديث. فالآن صار قواعد تفسير صارت علما مستقلا له آليات وله أو له ضوابط وقواعده وما إلى ذلك. أما الشيخ رحمه الله فكتابه من الكتب المتقدمة في هذا الباب. الكتب من قبل في باب قواعد التفسير قليلة. رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير وهي خفيفة أيضا ليست على النمط الحديث في مسألة قواعد التفسير، بل فيها مسائل تتعلق بمناهج المفسرين أصلا. ثم بعد ذلك توالت المصنف. الشيخ عبد الرحمن كتب هذا الكتاب أو هذا البحث قصد به فوائد لمن قرأ القرآن. نستطيع أن نقول هذا الكتاب عبارة عن فوائد، منه ما هو قاعدة فيما بعد بقي على أنه قاعدة، ومنها ما يتعلق بطريقة فهم القرآن أو بمعرفة القرآن. يعني أنت وأنت تفتح المصحف كيف عالج القرآن قضية البعث، كيف تحدث القرآن عن قضية النبوة، كيف تكلم القرآن عن أسماء الله الحسنى وهو يتكلم عن هذا. إذن هي في الحقيقة بعضها فوائد يتعلق بصلب قراءة القرآن، يعني أنت تقرأ القرآن قواعد إرشادية زي أول قاعدة. أول قاعدة في كيفية تلقي التفسير. طب دي قاعدة تفسيرية فيه، يعني كيف تتلقى التفسير، ده إرشادات ويرشد طالب العلم إلى ذلك. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أوتي قلما سيالا كما تقدم في الحديث عنه، ونحن نتكلم في القواعد والأصول الجامعة، وأن الشيخ رحمه الله جمع بين وصفين عظيمين وهما الإتقان وجودة العلم وسعة العلم، والوصف الثاني وهو حسن العرض والبيان. وقلت إذا وجد هذان الوصفان في عالم نفع الله به خلقا كثيرا، إنه إذا كتب كلامه مفهوم وفي نفس الوقت عنده رصانة في العلم ومتانة. ممكن يكون متين بس ما عنده حسن عرض، وكذلك العكس. فالشيخ رحمه الله يفيد في هذا الباب. وهذا الكتاب تجربة سبقت بكتابه في التفسير، فهو كتب هذا بعدما فسر القرآن الكريم في تيسير الكريم الرحمن. فكأن هذا من زبد وخلاصة ما استفاده الشيخ من مطالعته للتفاسير ومعايشته للقرآن الكريم. فلا شك أن طالب العلم يستفيد منها فوائد كثيرة، لا سيما وأن هذا الباب لم يطرق كثيرا. يعني في اللي خذ الآن اتجاه القواعد التفسيرية، لكن أنا عاوز إرشادات في طريقة القرآن في العرض في كذا، فكثير يغفل عن هذا الباب وفيه فوائد كثيرة. لكن كقواعد تفسير بالنمط المعهود فهذا له كتب أخرى، وقد مر معنا في دورة من الدورات التعليق على قواعد الترجيح أو مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي، وقلت إنه من أفضل ما كتب في قواعد الترجيح عند المفسرين إلى الآن، وإن لم يسلم له بعض أشياء مما ذكر في أن تكون قاعدة ترجيحية لكن في الجملة. وقواعد التفسير جمعا ودراسة الدكتور خالد السبت، لكنه أوسع دائرة وأدخل فيما ليس من قواعد التفسير وإن كان أوسع وأوعب، لكن قواعد الترجيح جيد في الباب جدا. فمن أراد أن يدرس قواعد الترجيح عند المفسرين فعليه بالقراءة في هذا الكتاب. وتم من قبل شرح الكتاب وأظن الدروس موجودة بفضل الله. لكن المقصود من كتاب الشيخ عبد الرحمن الاتصال بالقرآن مباشرة، يكون عندنا دراية بالقرآن وما يتصل بالقرآن وما إلى ذلك، ولن نعدم أيضا بعض الفوائد التي تتعلق بقواعد التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للكتاب بصفة عامة. ماشي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن. جائلة المقدار عظيمة النفع، تعيد قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. يعني لا شك أن هذه القواعد يستفاد منها في تفسير في فهم القرآن، لكن أقصد ليس بمعنى القاعدة. يعني احنا عندنا مثلا تفسير المفردات لا يدخل في قواعد التفسير. يعني انت الآن لو واحد حفظ جميع كلمات القرآن الغريبة، فهم معنى كلمة سنغضون، معنى كلمة الصمت، هذه ليس قاعدة بالمعنى الاصطلاح، وإن كان هذا يستفيد منه في تفسير القرآن. قاعدة معناه أن في فروع كثيرة ستندرج تحته، هذا هو موضع الإشكال في تسمية الكتاب مع المخبر الموجود في الكتاب. لكن ما من قاعدة ذكرها إلا ولها ارتباط بالقرآن الكريم وصلة في فهم القرآن وما يتعلق به كما لا يخفى. نعم. والشيخ كتب هذه الرسالة في شهر رمضان، ففي إحدى رمضانات كتب الشيخ هذا الكتاب ومعه ست من شوال، فأنهى 71 قاعدة في هذه الفترة، وأظن كتبه سنة 1365 من الهجرة، والشيخ متوفى سنة 1376 من الهجرة رحمه الله رحمة الله. نعم. أرجو الله وأستغفر أن يتم ما قصدنا إراده ويفتحنا من خزائن جوده وكرمه، ويكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المظالم وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة، وطيب الحياة والبغية الصالحة. فلنسمع الآن بذكر القواعد والقوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. اللهم آمين. فكلام الشيخ يقول: فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد. فللأسف الشديد بعض طلاب العلم، بل كثير منهم، لا يعطي لتفسير القرآن إلا فضلة الوقت. الشيخ لو أعطى جواهر عمره، يعني أفضل وأثمن الأوقات، لو أعطى للقرآن الكريم ما كان هذا قليل، ما كان هذا كثيرا فيما يعني يجني، أو ما كان كثيرا على القرآن الكريم، بل هو بذلك ينال الشرف والخير في العاجل والآجل بفضل من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فكما يعطى كما يعطي يأخذ، كما يعطي يأخذ. لذلك تجد بعض النابهين لا يفتح له في تفسير القرآن الكريم، ليه؟ لأنه ما طرق الباب. يعني تجد مثلا ما يعلم إلا ما قرأ معلومات خفيفة وكلام زي، لأنه أصلا ما أعطى القرآن حقه. لكن الآخر أدمن قراءة القرآن وتدبر القرآن والقراءة في كتب أهل العلم في التفسير، فتجد ربك سبحانه وتعالى يفتح له من فتوحه في باب التفسير، لأن القرآن كنز لا ينقضي، عجائب لا تنقضي، وكنز لا ينضب معينه أبدا، لكن مستكثر ومستقل، مستكثر ومستقل. نعم. قال القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرق موصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين الحدام وعن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلوها على الأحوال الواقعة فيعتبرون ما احتوت عليه من الأخلاق، وينقادون لأوامرها ونواهيها فيدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف اضطربوا للثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضي. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه واجتهد في تدبر كلام الآية فتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ العلوم العربية جانبا قويا، وكان له إلهام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. متى علم العقل أن القرآن فيه تبيان كل شيء، أنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاف عليها ذات عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة مستعينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. نعم، هذه القاعدة الأولى كما ترون لا تتعلق بتفسير الآيات، فهي ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى المصطلح عليه الذي استقر عليه العمل في أيامنا هذه، لكن هذه القاعدة تبين لنا الطريقة المثلى في تلقي تفسير القرآن الكريم، الطريقة المثلى في تلقي تفسير القرآن الكريم. وهنا قال الشيخ كل شيء لا بد أن يؤتى من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها، فمن أتى العلم من غير بابه لم ينتفع ولم يحصل ما هو مطلوب وما هو راغب فيه. والتفسير من أعظم هذه العلوم، إذا لا بد أن يأتي البيت من بابه. طب وما بابه؟ أن يسلك ما سلكه الصحب الكرام في تلقي القرآن الكريم. فخلاصة القاعدة الطريقة المثلى في تلقي التفسير أن يتلقى التفسير كما تلقى الصحابة ذلك. كيف تلقى الصحابة ذلك؟ أن يتلقى التفسير شيئا فشيئا، فيتلقاه 5 آيات ب5 آيات أو 10 آيات ب10 آيات. واشتهر فيما بعد التخميس والتعشير، فيكتفي ب10 آيات أو ب5 آيات، ثم بعد ذلك يفهم هذه الآيات ويعمل بمقتضاها، يقف عند حدودها، يسأل نفسه أعمل بهذه الآية أم لم يعمل، هل هو مطبق لما تقتضيه الآية أو ليس مطبقا، وهكذا. وطرق تلقي التفسير كثيرة، لكن هذه من الطرق الجميلة التي أفاد منها الصحابة رضي الله عنهم، فنالوا بذلك خيرا كثيرا، فكانوا أقل الناس تكلفا وأعمقهم فهما ببركة العمل بالعلم. إذن من أعظم طرق تلقي التفسير التدرج فيه، التدرج فيه والترقي شيئا فشيئا. والأمر الثاني العمل به، فإن من أعظم وسائل تثبيت المعلومة والفهم العمل بالعلم. ولذلك الإنسان ينسى كثيرا من العلم الذي لا يعمل به، بل ربما لا تتضح له المسائل حتى يعمل بالشيء. كما أن الشخص حينما يدرس الحج نظريا دون أن يطبقه عمليا تخفى عليه بعض المسائل فيه، فإذا حج سهل عليه فهم هذا العلم جيدا، أو عرف الحج جيدا. عموما هناك طرق كثيرة لتلقي تفسير القرآن الكريم، لكن هذه طريقة من الطرق المهمة التي ذكرها الشيخ. ومن طرق التفسير أن يبدأ بالمختصرات المفيدة في تفسير القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يزداد شيئا فشيئا، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، يقرأ قراءة القرآن ثم يتفهم المعاني شيئا فشيئا. أيضا أشار الشيخ في هذه القاعدة إلى أن القرآن كي يتدبر لابد أن يعرف الهدف من القرآن، فغرض القرآن هداية الناس، فلا ينبغي أن يفتح المصحف دون مراعاة هذا المقصد. ولذلك يخطئ من يفتح القرآن الكريم ولا يعي هذه الغاية، فالقرآن كتاب هداية. ولذلك إذا جئت لتفسير آية وفسرت الآية دون أن يكون من ورائها هداية، اتهم تفسيرك. كما يجري لدى بعض المعاصرين حينما يغالطون أحيانا في بعض التفسيرات العلمية التي لا يدل عليها السياق ولا يكون لها صلة بالهداية، هدايات الناس، فتكون بعيدة عن التفسير. لكن القريب من هداية القرآن ومن الهدايات العامة تجد قريبا من التفسير المقصود والمراد شرعا من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة دقيقة واحدة تفضل. الايه؟ علوم اللغة التي يحتاجها المفسر. وأيضا يعني ذكرتنا شيء، أن الشيخ لفت النظر أيضا إلى أن من يفسر القرآن الكريم في تلقي عليه أن يكون له صلة باللغة العربية، لأنه كلما كانت لديه دراية باللغة كان التفسير ميسرا عليه. ولذلك استغنى الصحابة رضي الله عنهم عن بيان كثير من آيات القرآن، وكان القول الأرجح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لهم أن نقول بيّن لهم ما يحتاجون إليه، يبين له ما يشكل عليه، أما ما لا يشكل عليه ما يحتاج إلى بيان. وهذا أولى من قول من قال إنه بيّن جميع معاني القرآن أو لم يبين، على الكلام المشهور والخلاف الطويل في مثل هذه المسألة، فيقال بيّن لهم ما أشكل عليهم فهمه. وكذلك تعلم السيرة النبوية، فتعلم السيرة مهم. ولذلك أنت الآن إذا قرأت آيات من القرآن أو بعض السور القرآنية وكانت هذه السور تتحدث عن بعض وقائع حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع الفهم الجيد إلا إذا كان لديك دراية بالسيرة. فلو أن شخصا قرأ سورة الأنفال وقرأ بعض الآيات في ذلك، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر إلى آخر الآيات، وبعدين قبلها إذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ما يتمكن من هذا إلا بفهم الدراسة التفسير. غزوة الأحزاب، إذا قرأ سورة الأحزاب، غزوة تبوك حينما يقرأ سورة براءة توبة وكذا، فهذا مفيد أيضا كثيرا في تفسير القرآن الكريم. أما في العلوم العربية التي تلزم طالب التفسير أن يكون لديه صلة بعلم النحو، لأنه إذا لم يكن على دراية بالنحو فإنه لا يدرك الفاعل من المفعول، فحينئذ يزل في فهم الكلمات القرآنية ويجعل هذا في موضع هذا، هذا من العلوم اللازمة له. ويظهر هذا أيضا في بعض الأحوال في المعطوفات، لا يدري الكلمة هذه عطفت على أي كلمة، فربما عطف كلمة على غير موضع عطفها، فحينئذ يقع في الخلق أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله كذلك بريء، بخلاف لو فهم أنها معطوفة على المشركين كان المعنى باطلا كما لا يخفى. علم الصرف والاشتقاق يحتاج إليه في فهم الكلمات القرآنية في بعض المواضع، فيحتاج إلى فهم هذه الكلمات فيعرف الفرق بين المقسط والقاسط، وأن القاسط فعله قسط بمعنى جار وظلم، وأن مقسط فعله أقسط أزال الظلم معناه عدل، فالمقسط عادل والقاسط ظالم، فالقاسط كانوا لجهنم حطب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، وأما المقسطون وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذا يتعلق بهذا الأمر. كذلك مثلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فبعض الناس يقول يدعونهم بأسماء الأمهات، هذا خطأ، لأن الأم تجمع على أمهات لا تجمع على إمام، إذا لعلمه بذلك يقول هذا تفسير خطأ لا يصح، يكون لديه دراية بذلك، يكون لديه دراية بالبلاغة لا من أجل فهم اللفظ معنى اللفظ، يعني النحو والصرف يستقيم بهما أصل المعنى وبالبلاغة يستقيم له مزيد تدبر والعلم بإعجاز القرآن الكريم، يعلم إعجاز القرآن الكريم إذا تعلم البلاغة يكون على دراية، فيقول بالفعل جاء التعبير هنا في هذا الموضع كذا وجاء هنا كذا، هنا حذفت الكلمة هنا لم تحذف، هنا تقدم هنا تأخرت، هنا جاء اللفظ مذكرا هنا جاء اللفظ مؤنثا، هذا لا يؤثر على أصل المعنى، بحيث إذا لم يعرف لم يضع المعنى منه، لكن إذا عرف ازداد تدبره ومعرفته بإعجاز القرآن الكريم. إذا ما يتصل بالنحو والصرف أساس لابد من في أصل معنى طب وما يتصل بالبلاغة لمزيد من معرفة التدبر وإعجاز القرآن الكريم. ثم أيضا يدخل في ذلك علم مفردات اللغة، كلما كان أوسع علما باللغة كان أكثر دراية لمعاني القرآن الكريم، لذلك ليس من عجب أن كان أهل العلم يستدلون في تفسيرهم بأبيات الشعر ويستدلون بمقولات العرب، لأن هذا يفسر لهم الغريب، وقد استعمل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في معرفة معنى فاطر وتخوف وما إلى ذلك، وقع من عمر رضي الله عنه، وإن التخوف يأتي معنى التنقص والفاطر معنى المبدع أو المبدئ، فهذا يستفاد له علم الغريب كل يرد دراية بالمعاجم، ولكن الأولى من ليس مجرد غريب اللغة وإنما غريب القرآن الكريم، لأنه ليس كل ما يسوق في اللغة يسوق في القرآن الكريم، وهناك عرف خاص بالقرآن الكريم، فهناك لفظة تكون عامة في اللغة لكن في القرآن لها مقصود خاص، وهذا علم جيد، وهو يدخل في علوم القرآن الكريم أيضا، وإن كان أصله من اللغة لكنه تحول من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، ولذلك من علوم القرآن الكريم التي تغيب على بعض الناس عادات القرآن الكريم، هكذا يسمون عادات القرآن الكريم، ويقصدون بكلمة عادات طريقة القرآن المألوفة أو المعهودة، عرف القرآن، استعمال القرآن، وهي التي يعبر عنها بعضهم في بعض صورها بكليات القرآن الكريم، إن اللفظة دي لما تأتي في القرآن معناها كذا، يعني تجد كلمة الإجرام في القرآن الكريم في المعهود تطلق على المشرك، مع أن في دلالة اللغة الإجرام يأتي على المعاصي، الفسق في معناه اللغوي الخروج، أي خروج يقال له فسق، لكن في عرف القرآن الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، هذا اسمه عرف القرآن استعمال، فهذا يفيد أيضا كثيرا في هذا الباب. وعموما يعني في أثناء القواعد لا شك أنه يأتي بعض أشياء تتصل بهذا، لكن يعني لا نستطيع، تفضل. القاعدة الثانية هو العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، بإهمالها وعدم ملاحظتها يفوت علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى رعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ ليست الألفاظ منصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا لا يدخل فيها من جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء يخرج بعض هذه المعاني معنى قائلنا ما هو مثلها ونظيرها؟ نعم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنها. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من أرسل، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء، فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبين وينهج طريقه. طيب، هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب قاعدة تتعلق بتفسير القرآن الكريم، وبعضهم حينما يذكر هذه القاعدة يذكرها على صيغة السؤال باعتبار الاختلاف الموجود فيها، فيقول: هل العبرة بعموم الألفاظ أم بخصوص الأسباب؟ فيجعلها سؤالا معلقا. وهذه القاعدة أعني أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب هو قول الجماهير، وتقدم في دروس شرح منظومة الزمزمي التعليق على هذه القاعدة بشيء من التفصيل، فلا نطيل فيها النفس، لكن الذي نقوله الآن أو الذي نحتاج إليه الآن أن يقال إن هذه القاعدة مهمة جدا، وإن الاختلاف الوارد بين أهل العلم في المسألة إنما هو اختلاف في قضية معينة، وهي أن القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم الألفاظ لا يريدون بذلك أن غير السبب لا يدخل في تفسير الآية، لا يقولون ذلك، إنما هم يرون أنه يدخل لا من اللفظ، إنما يدخل بالقياس، يدخل بالعموم المعنوي. وأما الجمهور الذين يقولون العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب يقولون غير السبب يدخل من لفظ الآية لا بحاجة إلى القياس، لكنهم متفقون سواء الذين قالوا بأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب والذين قالوا بغير ذلك بأن الخصوص أسباب لا بعموم الألفاظ، هؤلاء وهؤلاء مجمعون على أن الآية لا يقتصر بها على السبب. يعني ما في أحد من أهل التفسير مثلا قال إن قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر آيات، وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، وذكر كفارة الظهار. لم يقل أحد إن هذا في شأن أوس بن الصامت فقط، وأي رجل آخر ليس عليه كفارة الظهار إذا ظهر، هل أحد قال ذلك؟ هل الذين قالوا العبرة بعموم الألفاظ لا بخص أزواج، والذين قالوا بخص أزواج هل قصروها على شخص؟ لم يقصروها على شخص، ولم يقصروها على السلف، وإنما قالوا غيره داخل فيها. لكن هل يدخل بالقياس ولا يدخل من عموم اللفظ؟ ربنا قال والذين من عموم اللفظ، فالجمهور يقولون من عموم اللفظ، ويستدلون على ذلك بأدلة بأن الشرع لما ذكر السبب عبر بلفظ عام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ألي خاصة في قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال بل للناس كلهم. وكذلك في قصة كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يجعلها خاصة به، يؤذيك هوامك، في قضية الحج حينما كان القمل يتناثر على وجهه. فهذه أدلة تشهد لهذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآخرون يقولون من باب القياس، من باب القياس، لكن في النهاية الشريعة ليست خاصة بموضع السبب فقط، وبناء عليه فلا يمكن أن يستدل بالقول الآخر على دعوة تاريخية القرآن الكريم، كما تقدم التنبيه عليه مرارا، وأن هذه القاعدة غصة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، غصة في حلوق مدعي تاريخية القرآن الكريم الذين يقولون القرآن نزل لأسباب، والأسباب فاتت خلاص، تيجي تقولوا ده القرآن قال، يقول لك القرآن جميل والقرآن على رأسنا، بس القرآن نزل لأسباب والأسباب فاتت، القرآن كان جاي لسبب معين والسبب راح، أقولوا إيه السبب حتى لو راح، لكن الحكم مش خاص بالسبب، الحكم عام. لم يقل أحد من أهل العلم إنه يخص نازلة دون نازلة. ولذلك تقدم أن كلمة السبب لا يراد بها حقيقة السبب، وأسباب النزول ظروف وليست عللا، وهذه قاعدة مهمة، أسباب النزول ظروف للنزول وليست عللا للنزول. يعني مثلا حدث موقف كذا، أم نزلت الآية، ده ظرف نزلت فيه الآية مش علة للآية. يعني لو ما كانش حدث السبب ما كانتش الآية تنزل، لا كانت ستنزل. يبقى تاني سبب النزول ماله ظرف، ظرف وليس علة. فلو أن السبب لم يوجد لم يقع ما كان هذا مانعا من نزول الآية القرآن، لكنه ظرف ارتبط نزول الآية بهذا الحدث. فهذه قاعدة مفيدة جدا، تفتح أبوابا كبيرة وآفاقا واسعة في تفسير القرآن، ولا تقصرها على ذلك. وليست القضية في الأشخاص فقط، لكن حتى فيما يعني يدخل في عموم الآية الكريمة من أحكام، فإنه يدخل كما تقدم الكلام على قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإننا نأخذ بعموم الآية الكريمة من لفظ الآية الكريمة. فلذلك أدخل فيها العلماء مسائل كثيرة، الرجل الذي يذنب الذنب ثم يرى أنه لا توبة له فيكون هالكا، ونزلت في شأن النفقة، ونزلت في التخلف عن الجهاد، ولا إشكال، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكلها داخلة في عموم الآية الكريمة، وهكذا. والله أعلم. ماشي، حد له تعليق على القاعدة أو شيء؟ قال القاعدة الثالثة الألف واللام داخلة على أوصاف، يبقى ده تفيدنا في التفسير لما تيجي تقرأ في تفسير القرآن تلاقي الآية لها سبب نزول، فتقول طيب حتى العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، لكن سبب النزول داخل قطعا، يبقى فايدة معرفة سبب النزول إيه؟ إنه داخل قطعا، يبقى الصورة ما ينفعش نخرج، هذا شيء، ويسهل علينا الفهم، لكن ما تعرف السبب تتصور فهم الآية أكثر، لكن مش معناه هي خاصة بك. نعم. نعم. لكن أقصد ماذا يعني؟ يعني الحكم التابع لها. يعني ما يقول قائل يعني أنت تقصد يا شيخ إن غزوة بدر لما كانش نزل كيف تنزل آية في غزوة بدر؟ هذا ما سؤال يطرح. هذا ليس مقصودي. إنما أنا المقصود إن حكم حكم الله به، هذا حكم ساري، سواء تعلق بقصة أو لم يتعلق بقصة. لكن ربنا ربط الأشياء بأسبابها، وفي دلالة على أن القرآن فيه إصلاح الواقع. إصلاح الإيه؟ الواقع، إنه الزمان حدث في كذا وربنا أصلحه بالقرآن الكريم، وإلا لم، ولذلك لم ينزل القرآن جملة واحدة. ليه؟ عشان يحدث الحدث والناس تتعلق بعلاج هذا الحدث، ثم تنزل الآية تستقر في الأذهان. يعني ممكن يأتي أحكام الظهر مع بعض، أحكام الطلاق مع بعض، لا، تحدث حديث ثم تنزل آية، لأن الناس تنتظر الجواب. لكن استقر الجواب صار للجميع، صار للي للجميع. نعم. ولذلك أكثر آيات القرآن نزلت ابتداء أصلا، يعني الآيات التي لها سبب أقل بكثير جدا من الآيات التي نزلت ابتداء. نعم، ماشي، تفضل. القاعدة الثالثة، الألف واللام داخلة على الأشواف الأسنان العنازي تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، اتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناول، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخره، وأن بكمال هذه الأوصاف يكون لصاحبها ما وجب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وخير وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه مع المتصف به عقوبة. وسرا عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قابل به من الوصف المذموم. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عاما بجنس الإنسان. فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخره. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي الخسر، أي كل إنسان متصف بالفساد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة وفي الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل العلوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤنها لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحدا في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلمي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلم يعني. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرع، وجميع ما شرعه لا يخلو عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عز القوة وعز الامتناع وعز القهر والغلبة. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى رب به. طيب قبل أن تكمل، القاعدة التي معنا هذه قاعدة لغوية، قاعدة لغوية، فلأن القرآن الكريم عربي سيستفاد منها في فهم القرآن الكريم، لكن هي ما قاعدة الأصل، هي تفسير ينطبق على آيات، لكن إنما هي تستفاد منها في تفسير القرآن لأنها قاعدة لغوية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلذلك ستطبق على آيات كثيرة في الحقيقة، ولذلك يستفاد منها بالفعل في تفسير آيات كثيرة، فمن هذا المنطلق يصح دخولها من هذا الباب. طيب الألف واللام أو أل، سواء قلنا الألف واللام أو أل على الاختلاف بينهم أو الخلاف بينهم في أيهما أول. الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. إذن عندي الألف واللام إذا دخلت على الوصف تدل على الاستغراق. كيف يكون الاستغراق في الوصف؟ يعني الآن هو مثل بالعليم والحكيم والعزيز، فكيف تفيد الاستغراق؟ كل عز الكمال هو هذا، يبقى يراد بالاستغراق هنا استغراق الوصف، كمال الوصف، هذا هو المراد، لأنه مش معنى العزيز كل عزيز، لأن الله واحد، فأنت تقول العزيز معناها كل عزيز، الحكيم كل حكيم، كلام على واحد، يبقى الاستغراق هنا بحسب ما دخلت عليه، فنقول أما الاستغراق في الأوصاف فبكمال الوصف، فلما دخلت أل على العليم وعلى الحكيم وعلى العزيز قلنا هذا يدل على كمال الوصف في سبحانه وتعالى، فمعناه الذي كملت عزته وحكمته وعلمه وما إلى ذلك، هذا هو المراد. والحكم إذا علق على وصف فإنه يزداد بازدياد الوصف، هذا هو الأصل، لذلك في قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنا نستطيع الفائدة منها من الجهتين، يعني السؤال أين الاستغراق في قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ الشيخ هنا استدل به على معنى، ويمكن الاستدلال به على معنى آخر، فهو الشيخ تكلم هنا قال أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام، فيقصد إن المسلمين أي الإسلام بكل محتويات، والمؤمنين بكل محتويات الإيمان، والقانتين بجميع معاني القنوت، يبقى نظر لاستغراق الوصف، لأن المسلم وصف صح؟ الإسلام وصف والإيمان وصف، وكلما كمل الوصف عظم الأجر، فيبقى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم، واحد قانت والثاني أكثر قنوتا، يبقى الأكثر قنوتا أعظم أجرا، هذا صابر والثاني أكثر صبرا، يبقى الأكثر صبرا أكثر استحقاقا أو أجرا، وهكذا. ويمكن أن نقول إنما المراد به أن المسلمين جمع، فالمعنى إن كل المسلمين والمسلمات وكل المؤمنين والمؤمنات وكل القانتين والقانتات، فكل استغراق من العدد، وهذا معنى صحيح في الآية الكريمة أيضا. يبقى أنا عندي الآن أمران، جوانب الاستغراق هنا من جهتين، جوانب إن معنى إن المسلمين يعني إن كل المسلمين والمسلمات وكل المؤمنين والمؤمنات، لأن أل هنا يمكن أن تخلفها كل، يبقى الاستغراق جاء هنا منين؟ أن أل دخلت على الجمع، وأل إذا دخلت على الجمع أفادت العموم والاستغراق. طب المعنى الثاني الذي أراده الشيخ هنا، إن أل دخلت على المسلم، والمسلم ده وصف للرجل، والمسلمات وصف للمرأة للنساء، فإذا الوصف يراد به استغراق الوصف، يعني إن المسلمين كامل الإسلام، المؤمنين كامل الإيمان، القانتين كامل القنوت، الخاشعين وهكذا، ولكن من له نصيب له أجر، فإذا ازداد نصيبه من الوصف كان له أعظم الأجر. واضح المسألة؟ لأن ممكن يرد عليه إشكال في ذلك. ويمكن لو تذكرون كنا قد علقنا على الشيخ رحمه الله تعالى من قبل في القواعد الفقهية في دورة من الدورات لما مثل للعموم بالعليم، وقلنا العليم دل على واحد وهو الله، فأين العموم فيه؟ إنما نحمله على الاستغراق في الوصف الذي كمل علمه، لكن لا يفيد المعنى العموم بالمعنى المشهور، لأنه يدل على واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك في الأمثلة التي تلي. طيب قال وأسماء الأجناس، هذا كلام على الأوصاف، كذلك أسماء الأجناس اسم الجنس، هذا كذلك. يدل أيضا على الاستغراق. فهو ذكر إن الإنسان خلق هلوعا. إيه معنى الإنسان هنا؟ كل إنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا، بدليل الاستثناء جاء جمعا إلا المصلين. فلو كان الإنسان إنسانا واحدا فكيف يستثنى من المفرد جمع؟ إذن الإنسان كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى جمعا من الإنسان، يبقى الإنسان هنا إيه؟ كل إنسان. والقاعدة العامة أن أل إذا خلفها كل دلت على الاستغراق، أن أل إذا خلفها كل دلت على الاستغراق، يعني إذا أمكنك أن تضع موضع أل كل فإن أل هنا استغراقي. يبقى إذا أمكنك أن تضع في موضع أل كل فإنها تفيد الإيه؟ الاستغراق. لكن مثلا في قول سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هنا المراد الرسول معهود العهدية. صحيح أن من عصى رسولا فقد عصى جميع الرسل، لكن المراد بالرسول هنا عهدي، وموسى عليه السلام بدليل السياق. يبقى للعهدية هذا شيء آخر، لكن إذا خلفها كل يبقى تدل على الاستغراق. طبعا عندي مسألة أسماء الأجناس والاسم الجنس عموما تكلمنا عنه من قبل في النحو، ومر علينا في شرح الألفية وفي غيرها، وقلنا إن الجنس في الأصل من مصطلحات المناطقة، ثم بعد ذلك أطلقه أهل اللغة وقصدوا به الدلالة على الشيوع والعموم، فيقول جنس دل على الشيوع وعموم. ثم إن أسماء الأجناس على أنواع، فهناك اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي يدل على ثلاثة فأكثر، والفرق بينه وبين مفرده التاء أو الياء، ده اسم جنس جمعي. زي لما أقول تركي ترك، ترك هذا جمع لترك، فرق التاء. شجرة شجر، تمرة تمر، الفرق بين الجمع والمفرد التاء. هناك اسم جنس إفرادي يدل على القليل والكثير من اللفظة، كما لو قلت الماء، الماء ده يقول يدل على القليل وعلى الكثير، فده اسم جنس إفرادي. وكذلك الذهب يدل على القليل وعلى الكثير، واضح المسألة؟ فعلى ذلك هذا يدخل معنا في هذا الباب، إن أسماء الأجناس تدل على هذا إذا كانت محلاة بأل، إذا كانت محلاة بأل دخلت عليها أل، وحينئذ يصلح أن تكون بمعنى كل، فإنها تدل على الاستغراق. الذي نحتاج إليه أن الاستغراق إذا كان مرادا به العدد يراد الأعداد، كل هؤلاء كل إنسان. طيب المراد به ليس الأعداد، يبقى المراد به كمال الوصف. فمن هنا أطنب الشيخ في الدلالة على أن هذه القاعدة يستفاد منها في باب أسماء الله الحسنى. هو خدها منين؟ من استغراق الوصف. إن ربنا لما وصف نفسه بالعليم يعني كامل العلم، الحكيم كامل الحكمة، العظيم كامل العظمة، أخذه من دخول أل على الوصف، تدل على كمال هذا الوصف والاستغراق من كل وجه، يعني استغرق جميع الكمالات، فيستفاد منه في فهم أسماء الله الحسنى وتدبرها. واضح المسألة؟ ما هو أصلا العموم يقل استغراق، العموم يقل استغراق، لكن التعبير الأصولي يقولون عموم، الاستغراق أشهر في اللغة، لكن هو ولذلك العموم استغراق اصلا يعني عموم استغراق. لكن انا اقول الاستغراق على نوعين، استغراق وصف واستغراق عدد. غالب اطلاق العموم على ايه؟ عموم العدد، انه يدل على افراد كثيرين غير محصورين. ولذلك يمكن عرف العام نقول ايه ما يستغرق، وعم يقول اللب على الخلاف بينهم، ما يستغرق ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. فأصل عام العربي ما يستغرق. نعم. لكن هو بكلامه هنا لا فرق بينهما، لا يفرق يعني. تفضل. ما هو كلام واضح. مش نقول إطلاق. يعني عاوز أقول بحسب ما دخلت عليه. فإن دخلت على وصف دلت على كمال وصف واستغراق الوصف فيه، وإن دخلت على اسم جنس تدل على إيه؟ على عدد، فتدل على الاستغراق العددي الذي يدل على عدم الحصر. أسماء الله كلها أعلام، فلا ندخلها في باب أسماء الأجناس، وذاك التمثيل بها غير صواب في الأسماء الأجناس. هي دخلت في باب الأوصاف، وطالما دخل في باب الأوصاف يبقى الاستغراق فيها استغراق وصف. لأنه لو كانت أسماء الله الحسنى دل على استغراق عدد ما دلت على توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقصود بالمرة، يعني هذا غير مراد. فهذا هو المراد، إن هو قصد بذلك بحسب إيه؟ ما دخلت عليه. فإذا دخلت على وصف دلت على استغراق الوصف وكمال الوصف. طيب إذا دخل على أسماء الأجناس دلت على التعدد. واضح؟ يعني ما اقول التمر يبقى كل تمر، ما نقصد بالتمر كل تمر، ما اتكلم عن وصف عالي ولا نازل، اتكلم عن اعداد، ده هو المقصود. نعم. ماشي تفضل. قال وانه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمه الذي وسعت رحمته. وبعضهم يعرف اسم الجنس الجمعي انه لا واحد له من لفظه، وتكلمنا من قبل عن بعضهم يقول اسم الجمع والفرق بين اسم الجمع وبين اسم الجنس في ذلك، زي مسألة الرات ومسألة الناس، إن مفرد الرات ليس من لفظها والناس ليس من لفظه. نعم، في اسم الجمع يعني. ماشي تفضل. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن ما إزالة أحد وعن أن يكون له ابن من خلقه. يعني حينما تسمع كلمة الرحيم كل الرحمات يبقى تأتي في ذهنك لكمال رحمته سبحانه وتعالى. العليم، لذلك لما ذكر العليم قال ايه؟ العالم بالايه؟ العالم بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات. يبقى ليس معنى العليم كل عليم، لكن اقسام اللي داخله تبع العلم داخله في العليم. يبقى الوصف نفسه استغراق وداخل الوصف. داخل الايه؟ داخل الوصف. يدل على الكمال واستغراق الوصف بجميع مشتملاته. يبقى هذا هو المعنى، استغراق الوصف كماله وجميع مشتملاته، لكن لا يراد منه استغراق العدد، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. نعم. ماشي تفضل. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. فالأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماء الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العقل، وإلا فلا يملك علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والتقوى. جميع، فالبر يشمل جميع أنواع البر. البر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. يعني يصح لنا أن نقول إيه؟ وتعاونوا على كل بر وكل تقوى، ولا تعاونوا على أي إثم ولا أي عدوان، صح ولا لا؟ شامل لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان أمرا ونهي. طبعا هناك قاعدة تتعلق بالآية لكن يذكرها بعد ذلك، إن أحيانا الأسماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالبر جاء بمعنى التقوى والتقوى بمعنى البر في القرآن، والإثم معنى العدوان والعدوان معنى الإثم. طب إذا جاء مع بعض يبقى البر له معنى والتقوى له معنى، الإثم له معنى والعدوان له معنى. يأتي الكلام فيها ماشي. والإثم اسم جامع لكل ما يجزم أو يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وشرعه وعقله وعكس المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قومه في التشهد في الصلاة، في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح لأهل السماء والأرض، وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. نعم. قال القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النفي. قبل أن نقف القاعدة الرابعة، هو استدل على ذلك أن قال في دليل عليه: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح. فكلمة الصالحين شملت كل عبد صالح، وكذلك عباد الله. فهنا عباد الله جمع تكسير مضاف، وهنا يدل على الاستغراق أيضا، فاستدل على ذلك بأن هذه القاعدة مستقاة من القرآن الكريم، إنه إذا كان هناك جمع مضاف فإنه يفيد العموم. فقوله على عباد الله يعني على كل عباد الله، وقوله الصالح وصف لعباد الله، وصف لعباد الله. ماشي. تفضل. القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء ومشاركا في شيء في ذلك، ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا لإيصال المنافع ولا دفع المضار. هذه القاعدة مثل سابقتها، في الأصل قاعدة لغوية ويداخل في التفسير، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيحتاج إليها في تفسير القرآن الكريم. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام، ويقيد الاستفهام بأنه الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري يفيد التحدي، دلت على العموم، دلت على العموم. وأدخل أهل العلم مع ذلك النكرة في سياق الإثبات إذا كانت في مقام الامتنان، إذا كانت في مقام الامتنان. النكرة المجردة من أل، النكرة في سياق النفي تفيد العموم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى الآية: إلى واحد فاسقل ما يلفظ من قول، أي قول، ما يلفظ أي قول إلا لديه، يبقى أخذها منين؟ لو هو بفسر كده يقول إن النكرة، النكرة كلمة قول، ما يلفظ من قول، جت في سياق النفي، فين النفي؟ ما، فأفادت العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كم نكرة في الآية؟ ثلاث نكرات. لا تملك نفس يعني بدون أل، لنفس بدون آل، شيئا بدون آل، والثلاثة أتوا في سياق الإيه؟ في سياق النفي. يبقى معنى الآية: يوم لا تملك أي نفس مهما عظمت، لأي نفس ما مهما عظم أي شيء ولو كان قليلا. يبقى أنت استطعت أن تفهم هذا من خلال القاعدة نكرة في سياق النفي، سياق النهي ولا تشركوا به شيئا. ما معنى ولا تشركوا به شيئا؟ لا انت كده طيب، اخوكم قال الشرك الاكبر او الاصغر، من اي شيء يستفاد هذا؟ لا تمام، من الفعل ليس من الاسم. يعني قول ولا تشركوا به شيئا، النكر هنا شيئا صح، يبقى المعنى لا تشركوا به ملكا ولا نبيا ولا حجرا ولا شجرا ولا صنما، ده لف شيئا. لكن لما تقول لا تشركوا شركا صغيرا او كبيرا، ده جاي من الفعل مش جاي من كلمة شيئا. وهنا يرد الإشكال أو الخلاف، هل الفعل إذا جاء في سياق النهي والنفي يدل أيضا على العموم؟ فالجمهور يقولون نعم، الجمهور يقولون إيه؟ نعم. ليه؟ يقولون لأن الفعل منسبك من مصدر وحدث. وهو كلمة لا تشرك معنى إيه؟ لا يحدث منك إشراك، فكلمة إشراك كأنها بقت اسم، ومعنى لا تشرك لا يحدث منك إشراك. يبقى يكون المعنى لا يحدث منك إشراك صغير، إشراك صغير أو كبير. أما الأحناف فيقولون لا، يقولون الفعل لا يؤخذ منه عموم، لا يدل على عموم ولا يدخل خصوص ولا ما إلى ذلك. لكن الجمهور يرون أنه يفيد العموم، لذلك يدخله التخصيص. وهذا من مسائل الأصول التي فيها خلاف بين مدرسة الجمهور ومسألة ومذهب الأحناف. لكن بغض النظر عن هذه المسألة، إن عندنا الآن القاعدة العامة النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي أو الشر، لو جاءت في سياق الشر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر بأي ضر كبير صغير فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير يعني بأي خير كبير صغير قليل كثير، يبقى ده معنى النكرة في سياق النفي النهي الشر. الاستفهام الإنكاري، هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم لله أي مسامي؟ هل تعلم لله أحد تسمى باسمه؟ على القولين في معنى الآية الكريمة هل تعلم له سمية. وكل استفهام إنكاري فهو مشرب معنى التحدي، فهو مشرب معنى الإيه؟ التحدي. فهذا أيضا يفيد العموم، هذا يفيد في فهم الآية الكريمة، الآية تكون واسعة، واسعة الدائرة ليست خاصة بمعنى من المعاني، فهذا يستفاد منه كثيرا في فهم الآية. ويزداد العموم وضوحا عند دخول من، وما من إله إلا إله واحد، ما يلفظ من قول، فدخول من يقال أنها أقوى في العموم، وبعضهم قال تجعله نصا في التعميم. فإذا كانت النكرة في سياق النفي ظاهرة في العام أو في العموم، فإن دخول من يجعلها نصا في التعميم على قول عدد من أهل التحقيق. لكن يشترط لإفادة النكرة العموم في مسألة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ألا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، ألا يكون النفي لسلب الحكم عن الإيه؟ عن المجموع. يشترط لإفادة النكرة العموم في سياق النفي ألا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع. إزاي؟ يعني لو قلنا ما كل عدد زوجا، ما كل عدد زوجا، أنا بنفي الكلية، يعني معناها بعض الأعداد زوجية وبعض الأعداد فردية، إذن ما تفيدش العموم، لأن أنا نفيت أصلا العموم. يعني إذا دخلت عليها كل هنا بأصر، ليس هذا هو المراد العموم. يبقى ألا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، لأنه حينئذ لا يفيد عموم السلب، لا يفيد عموم السلب، بل يفيد سلب العموم. تاني، لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم. يعني أنت ما تقول كل عدد زوج كده عام، فلو قلت ما كل عدد زوجا يبقى أنت نفيت العموم، يبقى أنت سلبت العموم أصلا. فلذلك كيف تفيد العموم وأنت سلبت العموم؟ لأن قبلها كانت عامة وانت سلبت العام، ده مش دخل معان، واضح الكلام؟ لأن هنا في المسألة فإن هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلبة العموم. أما التي تدخل معنا ما يفيد عموم السلب، ما يفيد عموم يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يفيد عموم السلب، لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء، واضح كان المسألة؟ طيب كمل. قوله وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فكل ضر قدره الله على العبد ليس باستطاعة أحد من الخلق كشفه وجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزائه الكثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو ترك مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله فما يفتح الله للناس من رحمة، أي رحمة، فلا ممسك له. وكذلك وما بكم من نعمة فمن أي نعمة. نعم. وقوله هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض لا إله إلا هو وإذا دخلت من صار نصا في العموم وإذا دخلت وإذا دخلت وإذا دخلت من صار نصا في العموم كهذه الآية. إيه معنى نصا؟ يعني معناها لا تحتمل إلا هذا المعنى العام. يعني أنا عندي النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن احتماليا يكون في استثناءات، فذلك نقول اسمه ظاهر، يعني الغالب أنه يدل على العام، لكن ممكن يكون في استثناء، لكن لما تدخل من بقت نص، يعني لا تحتمل إلا العام، لا تحتمل إلا الإيه؟ إلا العموم. ده معنى النصي. فما منكم من أحد عنه حاجز، ما لكم من إله غيره. ولهذا أمثلة كثيرة أولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. وهي قاعدة نافعة كما تقدم لغوية تفسيري. القاعدة أيضا في سهم مفرد مضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع اسم الجمع. فكما أن قوله هذه كسابقتها، وكأن الشيخ جمع بعض الصيغ العام فجعل كل جزء منها في قاعدة. وإلا من يدرس العام والخاص في أصول الفقه يجد أن هذا يندرج تحت صيغ الإيه؟ صيغ العام أو العموم، فيقولون من صيغ العام كذا وكذا وكذا مما تقدم ذلك. هنا القاعدة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة. فقول الشيخ المفرد المضاف مضاف إلى ماذا؟ المفرد المضاف إلى ماذا؟ هل المفرد المضاف إلى اسم جمع كما قال هنا، أو المفرد المضاف إلى اسم الجنس، أم أن المراد بذلك المفرد المضاف إلى معرفة؟ أما المفرد المضاف إلى اسم جنس فهو كذلك يفيد العموم، أما المضاف إلى معرفة فمحل خلاف. عموما نقرأ ويتضح المسألة. تفضل. كما أن قوله تعالى علمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كله من انتسبت إليها وإن انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأنا بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية تشمل النعم العينية والدنيوية. يعني كأنه الشيخ هنا في القاعدة ذكرها على طريقة القياس، يعني قال المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، يعني كأن اسم الجمع مسألة مسلم بها تفيد الايه؟ تفيد الجمع. إذا اسم جمع أضيف أفاد الجمع، واسم الجمع أو الجمع إذا أضيف أو عرف أفاد الايه؟ أفاد العموم. قالوا أفاد العموم من الجهتين، من الجمع ومن إضافة أو دخول آل، فذا كان أقوى في الدلالة على العموم، أقوى في الدلالة بخلاف المفرد. يعني أنت عندك جمع مفرد، نقول أدل على العموم الجمع، فلذلك جعله مقيسا عليه، جعله مقيسا عليه، جعله أصلا باعتبار أن الجمع باعتبار لفظ الجمع يدل على جماعة. طب وكمان أيضا أضيف أو عرف، يبقى دل على العموم. طب المفرد المضاف قاسه عليه. طب المثال الأول، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا واضح، يبقى هذا يفيد الإيه؟ العموم. طيب المفرد المضاف قال قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، المعنى بنعمة واحدة ولا بالنعم؟ بالنعم. قال أهو، يبقى إذن المراد بالنعمة النعم، يبقى ده مفرد مضاف لأن نعمة أضيفت إلى الرب فأفادت العموم. وكقوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة مضافة إلى الاسم الأحسن الله فأفادت أيضا معنى العموم، يعني وإن تعدوا نعم الله بدليل قوله لا تحصوها. لكن النزاع هنا، هل نعمة الله وهل نعمة ربك هذا من قبيل المضاف إلى معرفة أو المضاف إلى جنس؟ يعني مراد بالنعمة هنا، ما المقصود هنا بكلمة الجنس هنا؟ لأن كلمة الجنس تطلق في أبواب كثيرة، أحيانا في الجانب النحوي زي ما أشرت إليه في التعريف الآن، وأحيانا يراد، وهذا ظاهر من كلام الشيخ أنه قصد به المعنى العام الواسع، إن إذا أريد به شيء معين مشخص ده اسمه معرفة على، لكن إذا قصد به الجنس اللي ينطبق على كثيرين يبقى اسمه جنس. فالآن كلمة نعمة ربك، هو في مراد به واحد اسمه أو واحدة اسمها نعمة ربك معرفة، ولا المراد به جنس النعم؟ جنس النعم. يبقى المراد به إيه؟ إن المراد به مفرد ماله مضاف إليه إلى اسم جنس. وأما بنعمة ربك، نعمة دي جنس، فالمراد بالنعمة جميع النعم. وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله جنس النعم، رحمك الله، هذا مفرد مضاف إلى جنس فيفيد العموم، بخلاف المفرد المضاف إلى معرفة. وهو الشيخ ذكر بعد ذلك مسألة يرد الخلاف، بل ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بناء على القاعدة. يقول الشيخ ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق، لو واحد قال امرأته طالق، ما مش لطيف، طلقت جميع نسائه، خليكم معايا في المسألة هذه، طلقت جميعه، طبعا كلكم مش محتاجين المسألة دي يعني، ما واتكلم عن رجل متزوج بأربع نساء، فقال زوجته طالق. هنا كلمة زوجتي مفرد مضاف، مضاف إلى إيه؟ ما ينفعش أقول اسم جنسي هنا إيه زوجتي أو زوجي على الأفصح، ده معرفة. فالذي يقول إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، يقول إذن كل النساء تطلق، ما قال زوجتي، يعني معناها تساوي زوجاتي. طب هو الكلام ده يمشي الحال؟ فهو الشيخ يقول طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة. شيخ ابن عثيمين تعليق على الشيخ قال ولو قال داري وقف وله ثلاثة دور صارت جميع الدور وقفا، داري وقف يبقى كل دورك وقف، انت عندك ثلاث اربع بيوت وقال داري وقف يبقى كل الدور وقف، هو مفرد مضاف. هذا ما ذهب اليه الحنابلة، ده مذهب الحنابلة في هذه القاعدة والمالكية. أما الذي يعزى للحنفية والشافعية أنهم يرون أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم هو المفرد المضاف إلى اسم جنس، لكن نوزع في نسبة ذلك للشافعية، فهناك من أكابر الشافعية صرحوا بأنه يفيد العموم أيضا، وذكروا الإسناوي وغيره، لكن الذي حرره عدد من أهل العلم وهذا مشهور عند الأحناف أنهم يرون أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. وعليه فلو قال زوجتي طالق قالوا الأصل أنها واحدة لا تفيد العموم، أو يكون هذا مطلق بالنسبة، يبقى حينئذ يحتاج إلى تحديد، إلى تعيين معين. بعضهم قال من الشافعية حينما قالوا إنهم يوافقون الحنابلة أو ينافقهم الحنابلة، يعني ليس بينهم خلاف يعني في هذه المسألة، قالوا هم يرون في هذه المسألة على وجه الخصوص، لأن من المسائل تذكر في الفروق وتذكر أيضا في القواعد، قالوا في هذه المسألة هم لا يرون أن الزوجات كلهن، أن زوجات جميعهن تطلق، لا من باب أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولكن من باب أن هذه المسألة تتعلق بالأيمان، وما دام أنها تتعلق بالأيمان يعني يقول طالق وتتعلق بأحكام النساء وما إلى ذلك بالطلاق والنكاح، فيرجع فيها إلى عرف الناس، ما نقولش بقى بالحكم اللغوي، لا، عرف يقدم فيها العرف على اللغة. فقال وفي عرف الناس إنه لا يقصد العموم، يقول زوجات طالق لا يقصد بها عموم الزوجات، وإنما يقصد بها زوجة واحد. فكأنهم قالوا إنما رجح في هذه المسألة على وجه الخصوص، خروجا من قاعدة أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم لتعلقها بالعرف. أما عند الأحناف ما يحتاج لكلمة عرف أو مش عرف، وبالنسبة له إن هذا لا يفيد العموم. والأقرب والله أعلم أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، لأنه ليس لدينا دليل صريح يدل على ذلك. والاستدلال، أقوى استدلال لهم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو استدلال لا يسلح، لأن نعمة الله جنس، نعمة الله سبحانه وتعالى هنا مفرد مضاف، صحيح مضاف إلى أعرف المعاد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مش مفرد، النعمة نفسها مش مفرد، إنما اسم جنس، نتكلم على المضاف نفسه، إن هو النعمة ليست مفرد إنما هي اسم جنس. وكذلك وأما بنعمة ربك اسم جنس، فهاتوا لنا المفرد المضاف إلى معرفة الذي أفاد معنى العموم، والله تعالى أعلم. ومن هنا المنطلق حينما يأتي في التسبيح، إن ورد إنه كان يسبح بيده، يعقد التسبيح بيده، ورد بيمينه، هنا مسألة. لو قلنا بالعموم وقلنا إن اليد مفرد مضاف إلى معرفة، ما قلناش إن اليد اسم جنس، يبقى حينئذ التسبيح يكون باليدين، ويبقى بيمينه ذكر أحد الأفراد، وذكر أحد الأفراد لا يدل على التخصيص. لكن إذا قلنا بيده لا تدل على معنى الإفراد، وإنما اليد جنس تطلق على أي يد، فحينئذ جاءت الرواية الأخرى وهي بيمينه، فعملت إيه؟ أبانت المجمل أو قيدت المطلق، فحينئذ لا يقال بالتسبيح على اليدين، وإنما باليد الأمنى واحد. ومن هنا ورد الاختلاف بين الفقهاء، هل التسبيح على اليمنى واحدة أو على اليمنى واليسرى؟ ومن رجح أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم لم يقل إن الدليل يدل على ذلك، وإنما جاء الدليل باليمنى فيكتفى باليمنى، والله تعالى أعلم. واضح المسألة؟ عموما يعني مش عارف، أظن حتى لا نخرج عن دائرة التفسير، إن كان ندخل في المسألة الفقهية أو كذا، ولعل يأتي لها سياق ممكن تأتي معنا في الكلام عن الفروق أو القواعد أو ما إلى ذلك. المهم أن القاعدة هنا سالمة للشيخ ولا فيها أخذ ورد؟ فنقول المفرد المضاف، المفرد بدل كلمة المفرد، مش هنقول مفرد مضاف إلى اسم جنس، لا، بدل المفرد نقول اسم الجنس المضاف، اسم الجنس المضاف يفيد العموم. أما المفرد المضاف فهل يفيد العموم أو لا يفيد، محل أخذ ورد، محل أخذ وإيه؟ ورد. فمنهم من يقول يفيد العموم، من يقول لا يفيد العموم، بناء عليه وقع الاختلاف في بعض المسائل. لا، أقصد اسم الجنس المضاف، لأنه الكلام هنا على النعمة والكلام ونحو ذلك، أو المضاف إليه في كل أحوال معرفة. يعني مثلت في الأول لما قلت أما بنعمة ربك، المراد به هنا الكلام عن المضاف نفسه، إنه مش مفرد اسم جنس، يبقى نفرق بين اسم الجنس المضاف وبين المفرد المضاف، وإلا في كل الأحوال هو المضاف إليه بالفعل معرفة، المضاف إليه في كل أحوال معرفة، لأن أصلا من علامات التعريف الإضافة، من علامات التعريف أصلا وأنواع التعريف الإضافة. فالمضاف إليه يكون معرفة من المعارف كما معروف، اللي هو المضاف إلى أحد المعارف، إذا أضيف إلى أحد المعارف كان معرفة، طبعا ليس بإطلاق وإنما إذا أضيف إلى أحد المعارف. فيبقى المفرد المضاف يفيد العموم إذا كان اسم جنس، بدل المفرد هو اسم جنس، أما إذا لم يكن اسم جنس فإنه لا يفيد العموم على قول عدد من العلماء، وده الراجح والله. ماشي تفضل. لكن مثلا تعالى كده في قول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، نأخذ بالعموم ولا نأخذ بالعموم؟ هو الطهور ماؤه، يبقى هو الطهور جميع مائه صح، لأن الماء اسم جنس. الحل ميتته جميع ميتاته لأنه اسم جنس. وأورثكم أرضهم وديارهم، الأصل في جميع الأراضي والديار، يبقى واضح المسألة، يبقى نفرق ما بين المفرد وما بين اسم الجنس، يبقى الكلام على المضاف وكارثة، يبقى الكلام على المضاف، فإذا كان اسم الجنس أفاد العموم وإذا كان مفردا فمحل أخذ ورد، فالذي اختاره الشيخ إفادة العموم والظاهر أنه لا يفيد العموم، والله أعلم. ماشي تفضل. قال وقوله قل إن صلاتي ونسكي، أرى النوم قد انتاب بعضكم وأصابه، تعبتم وهبطتم ولا إيه؟ اسم جنس. ماشي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساب كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته وماته الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده ولا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقامات في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى فإنما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي، فأمر الله أن يقتني بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآيات أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع معاذنا شرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيها قولة، في اللي قال للمقام لو أنا جعلت المقام هنا لو قلت إن المقام هنا مفرد والمراد به علم على شيء، إن المقام مقام معين دل على معين، يبقى يفيد العموم ولا لا يفيد العموم؟ لا يفيد العموم. لكن لو قلت المقام ده اسم جنس، يبقى المعنى اتخذوا من مقامات إبراهيم مصلى. لذلك الذي يفسر بذلك يقول إنه في أي مكان من مواضع المسجد الحرام يصلي لا إشكال، مقامات كل الشعائر، بخلاف من فسر المقام بمقام معهود. طيب قول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هداهم جنس أيضا أضيف، يبقى كل هدى الأنبياء هدى لنا إلا ما ورد شرعنا بنسخه، ومن هنا أخذت القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا. وجاء ذلك في سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة آيات سورة صاد في قوله خر راكعا وأناب، وفي قول ابن عباس رضي الله عنه إنه ممن أمر نبيكم، لما وجد ابن عباس يده قال إنه ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال إنه ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، ثم قرأ قول الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وهذا فيه أن ابن عباس فهم من الآية الإيه العموم، فهم من الآية العموم. ما. قال وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساب كلها. كذلك قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا واضافه لنفسه واضافه لنفسه في هذه الايه لكونه الذي نصبه الله الذي نصبه لعباده كما اضافه الذين انعم عليهم في قوله صراط الذين انعمت عليهم لكونهم هم السالكون له فصراط الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اتصفوا بهم العلوم والاخلاق والاوصاف والاعمال وكذلك قوله ولا يشرك في عباده ربه احدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهره والباطنه العبادات الاعتقاديه والعمليه كما ان وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا ولا يشرك بعبادة رب إن العبادة اسم جنس أضيفت إلى الرب صح؟ يبقى فلا يشرك بأي عبادة من عبادات ربه أي أحد نعم فضل كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يدل على انه وفى جميع مقامات العبوديه حيث نال اشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديه. طب هنا في المساله هنا في الايتين ما رايكم فيهما؟ سبحان الذي اسرى بعبده. هو هنا هل نقول بافاده العموم؟ ولا لو دخلنا الاستغراق هنا نقول استغراق في الوصف. سبحان الذي اسرى بعبده الذي وفى بخصائص العبوديه. لأن العبد هنا مش مراد بجنس العباد إنما مراد بعبد معين ومفرد معين فلا يفيد العموم هنا لذلك ما نقول سبحان الذي أسرى بعباده وربنا أسرى بالعباد ولا بعبد واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم إذن هنا لو قيل بالاستغراق المراد في الوصف الوصف إن الذي كمل في عبوديته بما يمكن أن يكتمل به بشر صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد نعم وقوله ليس الله بكاف عبدا فكلما كان العبد اقوم بحقوق العبوديه كانت كفايه الله له اكمل واتم وما نقص منها نقص من الكفايه بحسبه وقوله وما امرنا الا واحده كلمح للبصر وقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير هذا واضح وما أمرنا أي أمر من أمورنا إلا واحدة كلمح بالبصر كقول ممكن نستدل على ذلك بقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فقول عن أمره هنا الأمر هو جنس أضيف فلذلك المعنى فليحذر الذين يخالفون عن أوامره فيصح أنت تفسر عن أمره أن تقول بمعنى عن أوامره تقول لما لأنه جنس أضيف فأفاد العموم فحينئذ يكون الاستدلال صحيحا ومقبولا نعم ماشي فضل والقاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده يكاد القرآن طيب هذه المسألة هل هي من قواعد التفسير؟ يقول قاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده لكن يستفاد منها فهي توجيهات لك وفوائد في معرفتك بالقرآن كيف قرر القرآن قضية التوحيد كيف نهى عن ضدها إذن هي ليست قاعدة ينبني عليها تفاسير لكنها تعينك على فهم طريقة القرآن فلذلك نستطيع أن نجعل هذا فين الذي يدرس في علوم التفسير ممكن هذا نجعله فين؟ في أنواع العلوم يعني عندنا محمد لو جينا نحطه ده نحطه في أنهي علم في علوم التفسير ممكن يدخل في التفسير الموضوعي تفسير ليه؟ الموضوعي مش عندنا تفسير موضوعي نتكلم عن الموضوع من خلال القرآن فنقول طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ده موضوع من موضوعات القرآن إذا بعض القواعد التي ذكرها الشيخ موضوعات قرآنية يتكلم عن بعض الموضوعات من خلال القرآن الكريم بعضها موضوعات بعضها إرشادات بعضها قواعد بعضها قواعد نعم يكاد القرآن أن يكون كله تقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة وحده لا شريك لا شريك، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يأتي بهذا الدين الذي هو الإخلاص الذي هو الإخلاص لعمل الله فعمل باطل لئن أشركت ليحبطن عمله، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا، ويدعوهم أيضا إلى أن هذا الأصل إلى هذا الأصل بما يتمتع به ويثني على نفسه سليما من تفوقه بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقديم أفئدتهم وكونهم في شك ونقل مريض، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ربه من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات قده، والله أعلم. نعم، هذا واضح. إذا من طريقة القرآن في تقرير التوحيد أن التوحيد أو أن تقرير التوحيد موجود في القرآن كله من أوله إلى آخره، فكل القرآن الكريم دعوة إلى التوحيد أو متمم لهذا الأمر، لأن الثناء على أولياء الله سبحانه وتعالى ثناء على الموحدين، والحديث عن قصص الكفار والمشركين هذا حديث عن المشركين وذم الشرك، فمرده إلى ذلك، والأحكام الشرعية تابعة للتوحيد فهو الأساس، فمداره على ذلك. ثم إن طريقة القرآن تعددت في ذلك، فأحيانا يثني على الموحدين، أحيانا يذم المشركين، أحيانا يأمر بالتوحيد، أحيانا يذم الشرك، أحيانا يذكر أن الأنبياء والمرسلين دعوا إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، وهذا أمر واضح ومفهوم. فإذا هذه القاعدة تدل على أن التوحيد موجود في القرآن الكريم وتعدد الطريق، ومن طرق إثبات توحيد الإلهية التدليل عليه بتوحيد الربوبية، ولذلك ربنا يذكر أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، وقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله، وهكذا تستمر الآيات الكريمة، فكل هذا من طرق ووسائل إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. القاعدة السابعة في تقرير القرآن في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه النبوة المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نسمع عنه من النواقص والعيوب في محمد صلى الله عليه وسلم شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر قوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحد من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجر الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا قوة استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقوم أو متقوم أو متوهم أو متوهم فيما جاء به وأعرف القرآن وأبدا في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه مخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريح فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي نفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضة به من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. يعني الآن هذا أيضا هذه القاعدة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا دي تدخل معنا في ماذا؟ في موضوعات القرآن الكريم، يبقى هذا موضوع من موضوعات القرآن. فلو قيل لك ما طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن القرآن سلك عدة طرق في ذلك، فمن ذلك الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه صدق المرسلين وأنه ليس ببدع من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، وأنه جاء بمثل ما جاء به السابقون من قبله، كذلك يستدل على ذلك على صدق صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته بالثناء على كتابه الذي أتى به، وأنه ليس له فيه مدخل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ونحو ذلك، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي، إلى غير ذلك مما ورد في مثل هذا. كذلك بيان أميته وأنه ما خط من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فإذا هذا فيه إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك مع أن أعداء الدين يريدون إلحاق كل نقيصة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم حرصوا على أن يجعلوه ليس بأمي، لأنهم يعلمون ما وراء ذلك، وإلا فالأصل أن يبقوا على أميته، لكنهم يريدون إثبات أنه يتعلم، وأن القرآن له مصادر، منها مصادر توراتية ومصادر إنجيلية وما إلى ذلك، ليقولوا أنه نقل القرآن عن غيره، مع أن أميته مشهودة ومشهورة، ولو كان متعلما فأين معلمه؟ ولماذا لم يدعي ذلك لنفسه وينسبه إلى نفسه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ويقال إن الإقرار سيد الأدلة، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام مفتريا على الله كذبا وأتى بالقرآن لنسبه إلى نفسه، فكونه يقول أنا لست صاحب القرآن إنما أنا مبلغ القرآن ولكن لست أنا الذي أنزلته، قال ليس كلامي، فالإقرار سيد الأدلة، هذا من جهة. ولو كان ناسبا إياه لنسبه. ومن المعروف أن من ألف كتابا وأبدع فيه وأتقن فإنه يفرح أيما فرح أن ينسب الكتاب إلى نفسه، ولا يسمح أبدا لأحد أن يسطو على جهده، بل ربما وجدنا العكس، من يسطو على جهود الآخرين لينسب الفضل إلى نفسه، فأين هذا من هاك؟ ثم كذلك إنه نسب الحديث إلى نفسه وقال هذا كلامي وهذا كلام ربي، فلماذا لم يجعل الشرع كله واحدة؟ ولماذا لم يجعل الأحاديث كلها واحدة؟ إذا قالوا إنه نسبها إلى الله ليضفي عليها القداسة، فكان كل كلام يجعله من عند الله، عشان ما أحد يقول له إنت قلت من عندك وما إلى ذلك. لكن هذا قرآن، هذا حديث، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو في أول الأمر. هذه القواعد تدل على صدق عليه الصلاة والسلام. فالقرآن جاء بإثبات ذلك. من طرائق القرآن الحديث عن الغيبيات السابقة واللاحقة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن من أين لك أن تعرف هذا؟ هذا يدل على صدق عليه الصلاة والسلام. وقال وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانب الطور إلى غير ذلك، وما كنت ثاويا في أهل مدين. طب كل هذا من أين أتى به عليه الصلاة والسلام؟ وكيف اطلع عليه؟ واطلع على دقائق، أطلع الله على دقائق أخبارهم مما لا يكاد يعرفه إلا النذر اليسير من أحبارهم الذين لديهم صلة وثيقة بالتوراة ويعرفون ما حرف وما لم يحرف. من أين له أن يعرف بذلك عليه الصلاة والسلام؟ ويقول لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل هذا من طرق إثبات نبوة صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. نعم. قال وتارة وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأليله لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله عز وجل، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وكذلك نصره وتأييده الباري على العلم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو الظاهر للمتأملين. نعم، لأنه لو كان مدعيا كذبا ما تركه الله سبحانه وتعالى، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكل هذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حاذر من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعدل وأكمل، فمن عظمت صفاته وفاقت وعوده جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم؟ وذكر ربنا قال حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى هذا المرتقى العظيم، وذكر الله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. الإنسان إذا وصل إلى مثل هذا المكان ماذا يصنع بصر؟ يعني أنت إذا دخلت شيئا، دخلت مكانا يتعلق به فؤادك، إذا كنت محبا للكتب فدخلت في مكتبة مليئة بالكتب، هل ينتظر منك ألا تلتفت هنا وهناك؟ إذا كان شخصا، إذا كان هناك شخص يشتهي الأطعمة ووجد أطعمة أشكالا وألوانا يتركها هكذا، هذا يكون في هذه الدرجات العلى وفي هذه الأماكن العظيمة التي من وصل إليها أصلا، لكن ما زاغ البصر وما طغى. فهل مثل هذا الشخص في سموه وصفاته يمكن له أن يسبق بكلمة على الله، أو أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بكلمة أو بقيل؟ ولذلك معروف في شأن عائشة رضي الله عنها ماذا صنع، وهو ينتظر فرجا وينتظر من عند الله سبحانه وتعالى مددا وبيانا لحقيقة الأمر. كل هذا يدل على صدق صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نطق بالهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من وحي. نعم. وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، كقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قول عيسى عليه السلام. نعم. وتارة يقرر رسالته بما أخبر عنه من غيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه من الخوف، وما ذلك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. نعم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هل بعدها ترك حراسه؟ ما كلوا الحراس بعد ذلك، نزلت الآية، ما استطاع أحد أن يصيبه بشيء من ذلك ولا أن يقضي عليه عليه الصلاة والسلام. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ما تنتظروا، اقضوا علي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فحفظه الله سبحانه وتعالى. كل هذا تأييد، دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وطارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتحدي أعدائه ومن كفر به، وتحدى أعدائه ومن كفر به أن يأتي بمثله أو بعشر سور بمثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا. وباب الخيبة والفشل، وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعظمها. نعم. يعني هم كثير من أهل العلم حصروا التحدي على سورة قصيرة أو مقدار السورة الكثيرة وهو 3 آيات، وقلنا إن بعض أهل العلم لم يشترط ذلك، وقالوا إذا كانت الآية تامة المعنى تم بها الإعجاز، لكن ما نستطيع أن نقول كل آية دخل في الباب. ليه؟ لأن مثلا مدهامة آية، هذه كلمة في اللغة العربية، فمن حيث هي نقول إن فيها إعجاز ولا في السياق؟ في داخل السياق. لكن آية زي مثل آية الدين نقطع بأنها آية معجزة، وما فيها ما فيها من الأحكام، وكذلك آيات حتى ولو كانت قصيرة. وقد تكلم بعضهم على بعض الآيات وما فيها من إعجاز، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، هذا ألف فيها ابن الجزري رسالة كاملة، وتعقب فيها السكاكي حينما قال السكاكي أتيت بما لم يأتي بأحد، قال تعالى وعندي فيها كثير، وذكر وألف رسالة كاملة في الآية، هذا إعجاز. هل الآية هذه ليست معجزة؟ نقول معجزة، فالمسألة بحسبها. لكن كثير من العلماء جعلوا هذا إيه؟ بسورة أو مقدار السورة، نقول ولو آية لكن في نظمها وسياقها تكون متصلة وفي إيه؟ سياق. طاب أن يقرر بما أظهر عليه من المعجزات وما أجرده من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وترى يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحبه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يولد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة تبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآتاه ذلك ظاهرا للناظرين. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك. نعم. هذه الأمور وطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها في عبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، والعبد إذا نظر في القرآن هذه النظرة فتح له من كنوز القرآن الكثير. يعني لو أنك مثلا في ختمة من الختمات وأنت تقرأ وكنت مشتغلا بموضوع من موضوعات القرآن الكريم، تجد أن أبوابه فتقت لك من كل باب، وأن عناصر كثيرة ما كنت لتتوقع أن تدخل في هذا الموضوع ظهرت لك. ولذلك دوما كنت أقول للإخوة الذين يقومون بتحضير بعض الخطب وما إلى ذلك، إذا بحثت في موضوع قرآني فجدير بك أن تنظر في جميع الآيات التي وردت في هذا الموضوع، وإن كنت لن تستوعب أكثرها ولا كثيرا منها في خطبتك أو في محاضرتك، لكنك لنفسك ستقف على معاني جليلة تتعلق بهذا الموضوع. فمثلا إذا أنت بحثت أي موضوع، تقرأ مثلا عن التوبة وطريقة القرآن في الحديث عن التوبة، أمرا وذما لمن ترك التوبة وحثا عليها وحظا. حديث عن أي باب من الأبواب، الإيمان وفضل الإيمان ومتعلق بالإيمان والترغيب فيه، فتجد أنك أنت تقرأ في أي موضوع مواد أمامك 20 آية، 30 آية، 40 آية، هذه الآية تدلك على عنصر، على باب، على باب، على باب، فيفتح لك كثير من فوائد القرآن الكريم. كذلك لو بحث في مثل هذه المواضيع، واحد يختم ختمة كاملة يقول أنا سأنظر في حديث القرآن عن القرآن، في حديث القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث القرآن عن الاعتقاد، حديث القرآن عن البعث، عن اليوم الآخر، حديث القرآن عن الملائكة ونحو ذلك، ويقرأ القراءة ويراعي هذا في قراءته. هذا نوع تدبر غير التدبر الجزئي اللي هو يتدبر صورة واحدة أو يتدبر آية واحدة، ولذلك هذا يقف على أشياء لم يقف عليها الأول، لأنه استطاع الربط بين الموضوعات. والآن في العصر الحديث صار التربويون يدعون إلى هذه الطرائق في دراستها، فصاروا يرون أن الدراسة المشهورة أن يدرس الطالب مثلا في النحو والصرف في باب، وفي الدراسات الاجتماعية في باب، وفي العلوم في باب، وكل في واد وواد. ويأتي في السنة التي تليها صار مسألة العلم الترابطي، وهذا الذي حدث حديثا في دراسة الطب، لذلك دراسة الطب تغيرت عن ذي قبل، وصار الآن المناهج الحديثة غير المناهج القديمة. ليه؟ لأنه كان يدرس في باب معين، باب الجراحة، يقعد يدش فيها من أولها لأخرة وخلاص، النساء نفس الكلام، العيون مش وما إلى، صار الآن لا، في ترابط بين العلوم، فتجد وهو يدرس العين ارتباطه بالجراح، ارتباط هذا بالصدر، ارتباط هذا بالباطنة وما إلى ذلك، وهذا هو الأفيد لا شك إنها طريقة. فكذلك الإنسان إذا طرق القرآن الكريم بهذه الطريقة فيراعي الجانبين، القراءة التفصيلية إنه يفسر الآيات أو السور، واللي هي القراءة الموضوعية كيف عالج القرآن هذه القضية، كيف عالج القرآن قضية الشرك، كيف عالج القرآن قضية كذا أو كذا، النفاق وحديث القرآن عن المنافقين من خلال القرآن الكريم، فيفتح له كنوز كثيرة في مثل هذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب أنا أراكم خلاص كذا، خلاص كنتم تقومون علي، خلاص كنت أقول نجيب قاعدة كمال، القاعدة الثامنة، بس خلاص ما في مشكلة، خلاص نتوقف عند، يبقى السابعة والسبعة لها وضعها الخاص. يا سبحانك اللهم وبحمدك، يعني شايفين الوقت طويل ولا إيه قصير ولا إيه، قولوا لي يا ما